طيب في نقطة يوم القيامة، بس دي المهمة دي ايه، احنا قلنا فيها حركة السابق نسيان الدار الاخرة. يوم القيامة الشمس تقترب من الرؤوس والناس بتسبح في العرق وابا الى اخره، وكل واحد ما يسألش عن الثاني ولا يسأل حميم حميم. كان في طائفة من العباد خرج من المقابر على الجنة مرة واحدة. من دول؟ الله يرضى عليه، سيدنا رضوان بواب بتاع الجنة. إذا أي وكان من غير بواب يعني كده، أي أنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان، كيف تدخلون الجنان؟ قال يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان ولا لنشر ديوان. أو ما قرأت القرآن؟ رضوان قرأ القرآن. قال في أي شيء من القرآن أقرأ؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال وكيف كان صبركم؟ نحن كنا إذا أسيء إلينا حلمنا الله، وإذا جهد علينا غفرنا، وإذا أذنبنا استغفرنا، وإذا ابتلينا صبرنا، وإذا أعطينا شكرنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.